الليلة بقيت سمحولي الكبدة وحشت مع أمي متي قاعدة يا لقيتها في الشدة راحت وما نزيدش نشوفها تمسرخ في الشدة تضحكي لي وانتي مريضة الله يرحمك في ديك الرقدة الله يوسع حالي مين نشوف أم نغير نتفكر مين كنت صغير تدعيلي بدعوة الخير ونسلم على راسك يا مانا خاطري واسع قلبي كبير قالت لي سجادة سوفونير نخليها لولدي يسير يشم فيها ريحتك يا مانا